الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح البخاري والالتصاق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الزهري: سنة النبي وسلم هي سفينة النجاة. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، باب دعائكم إيمانكم. نعم، هو تكملة لكلام ابن عمر وكلام الشافعي وابن ابن عباس ثم التبويب. تفضل. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. ثم بوب رحمه الله تعالى قال: باب دعائكم إيمانكم. يعني هذا الدعاء إيمان، أو هو من الإيمان. وهذا التبويب أصله في البخاري، أنه بوب كثير على كثير من الأبواب على أن الأعمال من الإيمان، ردا على المرجئة الذين يقولون بأن الأعمال ليست من الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لقوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. قال المصنف رحمه الله، وطبعا هذا وصله العلماء، وهو تفسير ابن عباس. تفسير ابن عباس في قوله، قول الله تعالى: لولا دعاؤكم، قال: لولا إيمانكم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى من الثقات، لكن كان يتشيع، رموه بالتشيع وروى له الجماعة. وهذه أيضا يدلك على أن أصحاب الصحيح لا يسقطون الراوي بسبب البدعة، وإن كان في تفصيل في هذا الكلام، لكن الصحيح أنهم لا يسقطون الراوي لبدعته، لا سيما إن لم تكن البدعة مكفرة. نعم. قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان. حنظلة بن أبي سفيان من النبلاء، ثقة حجة ثبت، روى له الجماعة. قال عن عكرمة بن خالد. عكرمة بن خالد بن هشام بن العاص، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي أيضا، وهو من الثقات. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هو من العبادلة الأربعة. عبد الله بن عمر كان تقيا نقيا خفيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل لو كان معه، نعم العبد ابن عمر لو كان له من الليل فكان لا ينام من الليل، وكان أثريا يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عالما نبيلا، حتى قال فيه الزهري: لا يعدل عن رأي ابن عمر بحال من الأحوال، لا يعدل عن رأي ابن عمر بحال من الأحوال، لأنه قد تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بعده 60 سنة، فامتلأ أو صار وعاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس تحريا للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. نعم، إن شاء الله بعد صلاة نبين، لأنه في قوله السلام: بني الإسلام على 5، يبين أن هذا البناء لا يقوم إلا على هذه 5، ونبين أن هذه من أركان الإسلام، بل وهي عصب الدين، إن شاء الله يكون بعد صلاة. التبويب للإمام البخاري في كتاب الإمام. قال: باب دعاؤكم إيمانكم. كأنه يقول: الإيمان أو الأعمال من الإيمان، ردا على المرجئة الذين يقولون بأن العمل ليس من الإيمان. وإن كان معتدل مرجئة الفقهاء يقولون: الأعمال ليست من الإيمان، لكنها تؤثر في الإيمان إيجابيا أو سلبيا. وهذا لا يغنيهم أيضا، لأن هذا من كلام أهل البدع. ولذلك أخطأ الطحاوي أو شرح الطحاوية أنه قال: والخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، والحق بأنه خلاف حقيقي في أكثر من وجه. وهذا إن شاء الله سنبينه بإذن الله عند التفصيل. لكن أقول بالنسبة للأعمال من الإيمان، ورد في كتاب الله جل في علاه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة الكثيرة الوافرة المتوافقة المتضافرة على إثبات أن العمل من الإيمان. قد قال الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويقول إنما المؤمنون يعني هؤلاء هم المؤمنون ووصفوا بالإيمان لأنهم أتوا بهذه الأعمال، فهذه الأعمال دالة على الإيمان، ولا يقال بأنها دالة على الإيمان أنها ليست من الإيمان، بل هي دالة على الإيمان وهي من الإيمان أو هي من لوازم الإيمان. فالأصل الأصيل عند أهل السنة والجماعة يقولون تصريحا الأعمال من الإيمان وهي دالة على الإيمان. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فوجل القلب عمل وهو من الإيمان لأنه كان دالا على هذا الوصف وهو الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل أيضا عمل وهو عمل قلبي وهو من الإيمان. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، هذه أيضا أعمال، فهي أعمال ظاهرة وأعمال باطنة وهي من الإيمان. فإذا الآية تثبت أن الأعمال من الإيمان. وأيضا قال الله جل في علاه وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذا تصريح لأن جمهرة من أهل السنة والجماعة من أهل التفسير اتفقوا على أن المقصود بالآية هي الصلاة. خاف بعض الصحابة ممن مات منهم وكانوا يستقبلون بيت المقدس، فلما أنزل الله جل في علاه الآيات الناسخة لذلك باستقبال الكعبة قالوا إخواننا كانوا يصلون لبيت المقدس، يعني انهدمت عبادته. فقال الله جل وعلا وأنزل طمأنة لقلوبهم، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني وما كان الله ليضيع صلاتكم. وهذا كلام كثير من المفسرين، فهذه أيضا دلالة على أن الأعمال من الإيمان. ومن ذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية قال بضع وستون ولا مخالفة، وبضع وسبعون شعبة أعلاها يعني أرقاها أعلاها قول لا إله إلا الله، فهنا لفظ وقول جعله من الإيمان لأنه جعله شعبة من شعب الإيمان. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال والحياء شعبة من الإيمان، قال والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الأعمال الظاهرة من الإيمان والأعمال الباطنة من الإيمان، اللفظ قول لا إله إلا الله من الإيمان، وأيضا إماطة الأذى عمل من الإيمان، وأيضا الحياء وهو عمل القلب من الإيمان. إذن الأعمال هنا قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان، فهي من الإيمان، وهي جيوش من الأدلة ترد على المرجئة الذين يقولون بأن الأعمال ليست من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، قال ومن أعطى لله ومنع لله، في رواية قال ومن نكح لله. إذن إعطاء منع حب بغض نكاح، هذه كلها أعمال، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، فهي من الإيمان أنها تزيد أو تنقص الإيمان، تزيد بالطاعات الإيمان والمعاصي تنقص الإيمان. أيضا من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس قال آمركم أن تؤمنوا بالله وحده، آمركم أن تؤمنوا بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكل ذلك أعمال سواء باللفظ قولا أو بالعمل بالبدن. وقال وأن تعطوا الخمس من المغنم، لا إعطاء الخمس من المغنم من الإيمان، فهو أيضا عمل. كل هذه أدلة تدل على أن العمل من الإيمان. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن العمل من الإيمان؟ وما هو العمل هنا؟ كيف نستدل بهذا الحديث على أن العمل من الإيمان؟ ما هو العمل؟ وكيف نستدل به أنه على من الإيمان؟ جماعة الخير، هذا أنا بس أجعلك تترجم العلم الذي تتعلمه عشان ما يدخل رجل مبتدع يشوش عليك تشويشا فما يصحش. تمرس طالب العلم هو أن يداعب الأدلة، هذا هو عملك. يعني طالب علم مجد عمله هو هذا. وجه الدلالة أنه السلام يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، قد جعل علامة الإيمان المحافظة على الوضوء علامة الإيمان. احنا قلنا أنه هو العمل دال على الإيمان لازم له، فإن كان مؤمنا فسيحافظ على الوضوء. فإذا لما يقول سلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فنقول الوضوء المحافظة عليه عمل، طيب وهو دلالة على الإيمان. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإيمان منوط بإيش؟ الأمانة منوطة بالإيمان. لا إيمان لمن لا أمانة له. يبقى إذن الذي يعني يؤتمن دلالة على إيمانه، فأداء الأمانة عمل دال على الإيمان. قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. الغرض المقصود أن هذه بأسرها أدلة كثيرة تدل على أن الأعمال من الإيمان، لا سيما وأن الإمام البخاري ثنى بعد ذلك بأركان الإسلام، بني الإسلام على خمس. من اللطائف الإسناد في الحديث الذي صدر به الباب الإمام البخاري هو قال عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد. في الصحيحين عكرمة ذكر ثلاثة: عكرمة بن خالد، وعكرمة بن عمار، وأيضا عكرمة مولى ابن عباس. عكرمة وأيضا عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل وهذا قتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه، والذي فر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وتلاعبت به الأمواج، فدعا ربه مخلصا له الدين كما كان يفعل المشركون إذا مسهم الضر على شركهم، يدعون مخلصين الدين لله جل في علاه، أنه إن أنجاه ليذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه، وقد كان والحمد لله أنه قتل شهيدا، فأبوه في الدرك الأسفل من النار وهو بإذن الله في جنات الخلد. من ذلك أيضا عكرمة بن عمار العبدري، عكرمة بن عمار رضي الله عنه وأرضاه، وقيل هو أيضا من متأخري المسلمين، وهو من المؤلفة قلوبهم، من المؤلفة قلوبهم. وعكرمة بن عبيد الله الخولاني، وهذه الثلاثة عكرمة صحابة، الثلاثة هؤلاء اسمهم عكرمة من الصحابة: عكرمة بن أبي جهل، عكرمة بن عامر، عكرمة بن عبيد الله بن عبيد الخولاني. عكرمة بن عبيد الخولاني بعض العلماء قالوا هو شاهد فتح مصر. وأيضا ليس في الصحيحين من اسمه عكرمة إلا عكرمة بن خالد، في الصحيحين إلا عكرمة بن خالد وعكرمة بن عمار وعكرمة مولى ابن عباس. في الحديث هذا الحديث حديث عظيم، فيه كما قلنا الكلام على القواعد أو أحكام الإسلام، لكن قبلها قلنا بأن الإمام البخاري ربط هذا الحديث بالتبويب على أن الإيمان والإسلام إيش؟ شيء واحد، شيء واحد. وقد قلنا أخطأ الإمام البخاري في ذلك. طيب، قال: دعاؤكم إيمانكم، دعاؤكم إيمانكم، يعني الدعاء من الإيمان، والحق الدعاء من الإيمان. لما؟ لأن الإيمان لازم الإيمان. لازم الإيمان العمل، يعني إيه؟ يعني إيه لازم الإيمان؟ لازم الإيمان كلام صحيح. أنا أريد بقى اللفظة التي تجمع كل العمل. ممتاز، لا فضة فوق، شوف تكرار الحضور لو بيفهم هذا مدافئ. وين مدرس اللغة العربية؟ اكتبوه الآن عشان ما يحسب أنه تحال عنه. والله هذا يعني ما شو الرجل هو الآن فقط ثابت في مكانه لا يتحرك، فيفتح الله على ما لا عليه ما لا يفتح على غيره. هذه مسألة الصدق في الطلب. نعم، لازم الإيمان العبادة، لا إيمان لمن لا عبادة له بحال من الأحوال، وهو الكلام على العمل الذي قال الإخوة فيه. وأنا أقول لما أنا أطلب هذه اللفظة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الدعاء عبادة، وهو قال: دعاؤكم إيمانكم. فإذا لازم الإيمان العبادة، فلازم الإيمان الدعاء من الإيمان لأنه من العبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، وهذا حديث ضعيف. وقال في رواية أخرى وهي الصحيحة: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. إذن الدعاء هو العبادة، دلالة واضحة جدا على أن الدعاء من الإيمان. لكن لما يقول سلم الدعاء هو العبادة أو نقول الدعاء من الإيمان بل هو الإيمان؟ نعم، لأنه قد أتى بأركان التوحيد الثلاث. الدعاء من أجل العبادات، إن لم يكن هو العبادة فهو من أجل العبادات. ولذا قال سلم الدعاء هو العبادة، لأن فيه توحيد الربوبية وفيه توحيد الأسماء والصفات وفيه توحيد الإلهية وفيه العمل وفيه أيضا عمل القلب وعمل الجوارح. فيه عمل القلب وعمل الجوارح ارتبط معا وتوافق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. أولا فيه توحيد الربوبية، لأنه لا يدعو أحد إلا وهو يطلب من الله جلب المنفعة أو دفع المضرة، فما يطلب من ربه جل في علاه إلا وهو يظهر الافتقار والذل والمسكنة والإعواز الشديد لربه جل في علاه. ولن يطلب أحد من أحد رفع المضرة أو جلب المنفعة إلا وهو يعتقد فيه القوة والقدرة والعزة والمنعة وأيضا الملك. فهنا أتى بالإقرار بالقلب بتوحيد الربوبية، لأنه يعتقد بأن الله جل في علاه هو مالك الملك، وأن الذي يستجيب الدعاء هو الله جل في علاه، وأن الضار النافع هو الله، وأن المعطي المانع هو الله. لذلك الدعاء من أجل العبادات، فلا بد لكل إنسان كما أنه يضع لنفسه وقتا للصلوات يضع لنفسه وقتا للدعوات. بينه وبين ربه علاقة، وهي علاقة الدعاء في كل يوم وليلة، لا يفوت يوما وليلة إلا هو يدعو الله في لحظة من لحظات، لأنها بأصل ذاتها عبادة. حتى وإن لم تطلب من الله شيئا لابد أن تظهر فقرك لربك جل في علاه، لأنك إن دعوت ربك في الرخاء سارع لك بالإجابة في الشدة، سارع لك بالإجابة في الشدة. فإذا الأولى أنه يأتي بإقرار القلب بالاعتقاد الجازم بأن المعطي المانع النافع الضار هو الله جل في علاه. الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات، لأنه إذا كان فقيها في الدعاء لربه جل في علاه لابد أن يتوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلى. لا، لو كان جاهلا، فلو كان جاهلا فإنه بالعمية سيتوسل إلى ربه جل في علاه، لأنه سيقول يا رب اعطني فلا أحد يعطي إلا أنت، فسيتوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا لازم من لوازم ربوبية الله جل في علاه. لما افتقر القلب ترجم اللسان، افتقر القلب وعلم أن مالك الملك وأن الخزائن بيد الله جل في علاه، اللسان لازم أن لا يتحرك، لابد أن يتحرك، فيقول بعزتك بكرمك بجودك برحمتك، كما كان السلام يعلمنا يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وتوحيد الإلهية، رفع اليد فقط توحيد الإلهية، رفع اليد عبادة وصرفها لله توحيد، بل وفوق ذلك أنه يتعبد لله جل في علاه، فصار الدعاء وعبادة. كيف أمر؟ قلناها أريد غيرها. اتصل بمدرس حتى لا يعلم أنه تحايل علينا، قل له لا ينفع تحايلك، قل له هذه اللفظة بالضبط. نعم هذا هو قلناه. ونقول أيضا فيها عبادة، والدعاء له عبادة. لن يتقن هذه الأبواب إلا من دار حول السنة. نعم، لا لا لا، طيب خلاص خلاص، عشان أنا إيه حريص. أين هو؟ ما من داع يدعو ويصدق في الدعاء إلا وأنه يقدم بين يدي دعائه إما استغفارا إما صدقة إما صلاة. وهذا يحدث ويستنبط من حديث الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله لي أن يرد عليه بصر. قال لو صبرت، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. صحيح. ثم ماذا حدث؟ قال اذهب فتوضأ فصلي ثم توجه للقبلة وقل اللهم إني أسألك. فإذا يقدم عبادة بين هذه العبادة فصارت عبادة مركبة. قال أسألك مرافقتك في الجنة فادعو الله لي أن أرافقك في الجنة. قال إذن فأعني على نفسك بإيش؟ بكثرة السجود يا حبيب. فيبقى إذن هذه الدعاء استدعى عبادات فوق العبادات. لذلك لابد أن تفهم لما النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الدعاء على غيره من العباد ويقول هو العباد. وفي الرواية الأخرى قال مخ العبادة الدعاء، لأنه يستدعي ويستلزم دعوات عبادات مركبة. فإذا هنا يقول دعاؤكم إيمانكم من فرط فقه الإمام البخاري عندما يستنبط هذا من الآية، ثم يقول دعاؤكم إيمانكم، ففيها دلالة على أن الدعاء هو عبادة، بل هو من أجل العبادات. ثم بعد ذلك بعد التبويب، بعدما ذكر الآية مستدلا بها على التبويب، قال حدثنا عبد الله عبيد الله بن موسى، ثم ذكر الحديث بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. هذا حديث عظيم، وأحد قواعد الإسلام وجوامع الأحكام، ومن يعني وهو من أعظم قواعد الدين موجودة في هذا الحديث العظيم، بني الإسلام على خمس. الحق بأنه قد ذكر الواجبات المهمات، وهناك واجبات أخريات لم يذكرها هذا الحديث. نقول هو ذكر أصول الواجبات، أو قل هو ذكر أولوية الواجبات التي هي فروض الأعيان، ذكر أولوية الواجبات التي هي فروض الأعيان، ذكر أولوية الواجبات التي هي فروض الأعيان، وهذا دلالة واضحة جدا على فقه الإمام البخاري في التبويب، ثم أن يسني بهذا الحديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، وهذه كلها فروض أعيان. لذلك لم يذكر بعض الواجبات الأخرى التي هي مثل فروض الكفاية. طالب العلم، طلب العلم فرض، لكنه فرض كفاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، لكنه من فروض الكفايات، يعني لا يتعين إلا بالدخول والولوج فيه. كذلك الجهاد هو من فروض الكفايات، ليس من فروض الأعيان، فلم يذكرها، فذكر أولويات الواجبات التي هي فروض الأعيان. فنقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة. شهادة أن لا إله إلا الله، لا يصح الإسلام بحال من الأحوال، ولا يعتبر بإسلام أحد بحال من الأحوال حتى يتلفظ بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. قبلها أقول في قول سلم بني الإسلام، إذن دين الإسلام، بني الإسلام على خمس، البناء لا يستتم إلا على هذه الخمس. إما أن نقول هذه الخمس أساسات لقيام البناء، أو أن هناك أساسا واحدا للبناء وباقيها معضدات، وباقيها معضدات. لو في مهندسين هنا نسألهم عن ذلك، في غير هندسة الكهرباء وهندسة عايزين هندسة بناء، هندسة البناء، نقول أي بناية الآن، لو قلنا البناية بترتكز على أعمدة أربعة أو أعمدة خمسة أو على سملة كاملة، فهل نقول بأن البناء يستقيم على أساس واحد وهناك أسس خمسة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ البناء لا يقوم وتشييد البناء لا يكون إلا بهذه الأساسات الخمس. وهذا المعنى أن الأساسات الخمس إذا وجد منها أساس واحد، أساس واحد هو الذي وجد، هل يستتم البناء؟ هل يبقى البناء أم ينهار؟ بقول النبي بني الإسلام الخمس. تعال هنا الآن في هذا البناء، المسجد هو الآن هو البناء الإسلام، كم عمود يقف عليه البناء هذا؟ كم؟ ما فيش كتير، لا مش كتير، هو أنا ممكن نقول الأركان صحيح؟ طيب لو قلنا انزع كل هذه الأبنية واجعل بناء في الوسط، هيقع وحشة، لابد أن ينهدم، أن ينهدم، أن ينهدم، لابد الخيمة، حتى دعك الخيمة أقرب في التمثيل، خيمة نعم، نقول إن العمود اللي في الوسط هو ميزان يعني امتداد الخيمة، لكن لها أعمدة في الأطراف، لو نزعت الأعمدة في الأطراف ماذا يحدث؟ لا خيمة هتنطبق على أصحابها، صحيح ولا لا؟ فسبحان ربي العظيم. لذلك يقول السلام بني الإسلام على يعني يرتكز على هذه الخمس. فالكلام ممكن تقول عمود انكسر، عمود آخر انكسر، سيبقى البناء إيش؟ مائلا، لكنه سيكون بناء وسيبقى بناء، لكن عندما لا أعمدة، وإن وضعت عمود الفسطاط في الوسط، فإنه لابد للبناء أن إيش؟ أن ينهار، لا يمكن أن يقوم بحال من الأحوال. لذلك يقول السلام، وهذا تأسيس ليعلم الناس، إذا قلت لكم الإسلام فسألتم عن الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا بخمس، إلا بخمس، فلما تختزل الخمس في إيش؟ في واحدة، كيف يكون كذلك؟ وإن كانت الواحدة هي أقوى ما فيها، لكنها لا يمكن أن تختزل الإسلام في الأركان الإسلام الخمسة في واحدة. بحال من الأحوال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهنا لابد من التلفظ بالشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقال الله تعالى: قولوا آمنا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد بها لك عند الله لا في علاه، أو قال أحاج لك بها عند الله، دخول الجنة لا يكون إلا بذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا فصلا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب في هذه المسألة، قال بعض الشافعية: يجوز للإنسان أن يقول بشهادة أن لا إله إلا الله ويحكم بإسلامه إن قالها. واستدلوا على ذلك بالرواية الأولى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، قال وحسابهم على الله. انظر إلى هذا القول العريب، يقولون، وهذا الذي يتمسك به بعض الذين يتجاهلون أو يجهلون، ويقولون إن واحد وإن لم يؤمن بمحمد فهو من المسلمين دخل الجنة. لأنه هنا بعض الشافعية يقولون، وانظر إلى البون الشاسع والفرق الواسع بين قولهم الخطأ البين وبين قوله. أما هم فقد قالوا: من قال لا إله إلا الله حكمنا له بالإسلام وإن لم يسن بشهادة رسول الله. لكنهم قالوا: فنعرض عليه شهادة رسول الله أن محمد رسول الله، فإن أبى فهو مرتد يقتل، فإن أبى فهو مرتد. انظروا إلى هذا القول، فهمتم؟ إذن هم يقولون نعم يحكم بإسلامي إن نطق بالتوحيد وإن لم ينطق بالرسالة، إن نطق بالتوحيد وإن لم ينطق بالرسالة حكم بإسلامي، وإن لم نطق بالتوحيد وإن لم ينطق بالرسالة. فهذه من بعض الشافعية أراها زلة، أراها زلة، خطأ مبين. كيف والتلازم واجب وارد، لا يصح بحال من الأحوال شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة محمد رسول الله، لا بشهادة محمد رسول الله. لما؟ لأن الذي يقر بالإلهية والتوحيد لابد أن يصدق من قال له وأمره به بهذا التوحيد. ولذلك قال مسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأني رسول الله. وهذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه لا يدخل الإسلام أحد إلا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن الخطأ البين هنا أنهم حكموا بإسلامه ثم ظلموه بعد ذلك بأنه لو لم يقل بشهادة محمد رسول الله جعلوه إيش؟ مرتدا لا كافرا أصليا. هذا الفارق، جعلوه مرتدا لا كافرا أصليا، وهذا خطأ بين. والصحيح الراجح بأنه لابد أن نحكم بالإسلام، إذا أردنا أن نحكم بالإسلام فلا بد من النطق بالشهادتين. ومسألة أخرى تتعلق بقول سلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها شهادة لا إله إلا الله، وهي أنه يجوز للإنسان أن يتلفظ بالشهادتين بالعجمية لا باللغة العربية إن كان عاجزا، وهذا باتفاق، وعند وخلاف بين العلماء إن كان قادرا على العربية ونطق أو تلفظ بالشهادتين بالأعجمية اللغة العجمية، هل يكون مسلما بذلك أم لا؟ الصحيح الراجح أنه يكون مسلما بذلك، إذ الشرط ممتاز. لكن أنا أريد لفظة أخرى. لا خلاص، ما هو قادر حريص. كله بيأخذ من كله. هو الدكتور تامر أتى بالإجابة الصحيحة لكنها متقطعة وما استطاع أن يجمعها. هنقول الأصل المقصود في ذلك الإقرار والاعتقاد، الإقرار والاعتقاد، وقد حدث الإقرار والاعتقاد بقوله بالتلفظ بالشهادتين. وحتى لو قالوا ممكن يترى، نقول فرع عن ذلك، لو قالوا آمنا بالله آمنا برسول الله، آمنا بالله آمنا برسول الله، نقول يحكم بإسلامه، لا سيما وأن خالدا قد قتل الذين قالوا إيش؟ صبأنا صبأنا صبأنا صبأنا، وقد حكم الله بإسلامه وحكم بإسلامه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل إيه خالد، وخالد اجتهد قال سبقتم، وبعدما نعرض عليكم الإسلام سبقتم، وهو سبقنا يعني إيش، خرجنا من هذا الدين إلى دين، إلى دين الإسلام، فيحكم بإسلامي وإيماني. العجيب أن شافعية أيضا بفرع ثالث في هذه المسألة قالوا من أقر بأركان الدين قبل أن يتلفظ أو دون أن يتلفظ بالإسلام فهو المسلم، نحكم بإسلامي ونحكم بإيماني، إن أقر بالصلاة والصيام والصيام والزكاة هذا الإقرار يعني يدخله الإسلام. ووجهة النظر عندهم في هذا أن كل ركن من أركان الدين الذي إذا جحد به مؤمن مكلف يرتد بذلك ويكفر، فإن أقر به صار مؤمنا، فإن أقر به صار مؤمنا. وهذا خطأ بين أيضا عند الشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأيضا قد نقول بأن بأنه من الكفار الذين يجحدون بدين الله جل في علاه قد أقروا بالتوحيد، قد أقروا بأركان الدين، وعلموا أن هذا الدين هو خير أديان البرية، ولم يحكم بإسلامه، كما في من في عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد علمت أن دين محمد خير أديان الإيش، أن دين محمد هو خير أديان البرية دينا، هو الآن ولم يحكم بإسلامه لأنه لم يتلفظ بالشهادتين. هذا بالنسبة للكلام على التلفظ بالشهادتين. وأهل الكتاب لابد أن يأتوا بالتوحيد، ولابد بالإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يؤمنون بنبوته. يعني ليس الأمر أن يقولوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول، لا، لا رسول عام، لابد من أن يشهدوا بعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن منهم من يؤمن بأنه إيه؟ ها، بأنه رسول الأميين، بأنه رسول الأميين. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فنقول حتى أهل الكتاب لابد من الإقرار بالرسالة وعموم الرسالة، لابد من إقرار بالرسالة وعموم الرسالة، لأن منهم من كان يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لا يؤمن بعموم رسالته، فلا بد من إقرار بالتوحيد والإقرار بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل في الإسلام. من المسائل أيضا تتعلق بهذا الحديث العظيم، استدل به العلماء على مسألة عظيمة يعني جليلة. بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ما الذي يمكن لأهل اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يستدلوا به يعني أو يستدلوا عليه بهذا الحديث؟ يستدل أهل السنة والجماعة بأننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. كيف الانتزاع؟ كيف الانتزاع من ذلك؟ بأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بذنب من أهل المعاصي أو أهل الأهواء. لما؟ لأنه قد حكم بإسلامه إذا أتى من المباني الخمس، فإن ولدناه يصلي يصوم يحج أيضا يزكي فحكمنا له بالإسلام، لأنه أتى بإيش؟ بأركان الإسلام. فإذا لا تهدم هذه الأركان إلا بواحدة من الهدامة من هذه الأركان، فإن وجدت هذه الأركان وأتى ما أتى من الزنا والسرقة وشرب الخمر فإنه لا يكفر بذلك، لأنه قد أتى بأعمدة الإسلام، قد أتى بأعمدة الإسلام. وهذه دلالات خفية لكنها حقا يستدل بها على أن أهل السنة والجماعة من اعتقادهم أن من أتى بأركان الإسلام لا يكفر، فصار منا ولا يكفر إلا بمكفر قد نص الشرع عليه، لا بكبيرة فإن كان قد زنى أو سرق أو قتل أو حتى أنه قد غش فإنه لا يكفر بحال من الأحوال، لأنه قد أتى بالمباني الخمس ويحب لهذا الوجه ويبغض للوجه الآخر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فبشرني من كان من أمتي وقال لا إله إلا الله ثم مات دخل الجنة، فقال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر، وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر، هذه دلالات واضحة جدا على اعتقاد أهل السنة والجماعة وكيف أنهم يردون على أهل البدعة في كل دقيق وجليل من الأدلة التي يستدلون بها. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال وإقام الصلاة، وهذه أصل أصيل من أعمدة الدين، الركن الركين من هذا الدين. الله جل في علاه جعله علامة على الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله علامة فاصلة بين أهل الإيمان وأهل الكفران والنفاق والعصيان. قال الله جل في علاه وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما من أمر شدد الله عليه في كتابه مثل ما شدد على إقامة الصلاة وأقيموا الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر، وإن فسدت خاب وخسر. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد فوجد رجلين لم يصليا فانزعج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألستما بمسلمين؟ لما لم تصليا؟ فقال صلينا في رحالنا، فقال فإن صليتم في رحالكم إلى آخر الحديث، أي صلوا مع الإمام. الغرض المقصود أن الصلاة ركن ركين من هذا الدين، والخلاف في كفر تارك الصلاة أشد ما يكون. الجمهور يرون أنه فاعل لكبيرة وأنه على هلكة أو على شفير هلكة وهو في كفر دون كفر. أول قول مسلم فمن تركها فقد كفر، قالوا في كفر دون كفر، وإن عاند ولم يصلي استحق من ولي الأمر أن يقضي عليه بالسيف. فقالوا وإن كان جماعة فتقاتل على المنع من الصلاة. وأبو حنيفة يخالف الجمهور في القتل وقال يحبس حتى يصلي. أما أحمد وهذا وجه عند الشافعية من فقهاء المحدثين الشافعية قالوا بكفر تارك الصلاة، والأدلة الراجحة معهم، لكن الحق أن التشدد أن بعض الحنابلة يرون أنه يكفر بصلاة واحدة، حتى أن من الفتاوى العصرية قالوا من ضبط آلة التنبيه لعمله والعمل بعد طلوع الشمس فلم يصلي الفجر حتى طلع الشمس كفر بذلك، لأنه تعمد تضيع صلاة الفجر على نفسه فيكفر بذلك. والصحيح الراجح في هذا قولان عندنا متقابلان، قول يقول بكفر كفر بصلاة واحدة بخمس صلوات، شديد الخلاف هذا. والذي توسط بينهما هو قول كثير من العلماء من رواية من الحنابلة، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية وأيضا من القيم يميل إليه، وهو أن الكفر بترك الصلاة هو الترك كليته، يعني من يوم أن ولد إلى أن مات لم يركع لها ركعة. ما أحد بقى يقول طب راح صلى جمعة وانتهى الموضوع كده ما يكفر عندكم، نقول أنت أصلا لست متصور، أنت لست متصورا للعلم، أنت جاهل أصلا، لأنه لا يمكن أن يتحرك إلا وبذرة الإيمان في قلبي، والحسنة تنادي على أخواتها. ولذلك قال العلماء النبلاء إن رأيت الرجل على حسنة فاعلم أن له أن عنده منها إيش حسنات أخوات، وإذا رأيته على سيئة فاعلم أن له عنده لها أخوات. فإذا قلنا فعل ذلك فلابد هذا أن يجر إلى أن يصلي تارة ثم يتقاعس تارة ثم يصلي تارة ثم يتقاعس تارة. فإذا هذا في الذهن الذي يقولونه، في الواقع إما أن يكون مصليا ملتزما، إما أن يكون منقطعا كافرا كالذين نراهم. إذا مؤمنون خلص وكافرون خلص، وبينهما الأواسط الذين يصلون طارة ويقطعون طارة. هذا غالب أحوال الناس الذين يعتريهم الطاعة طارة والمعصية طارة، هدى الله الجميع. لكن لا يمكن أن يتصور في مسلم علم أن الله جل في علاه خلقه لعبادته ويقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين له أن أهم العبادات على الإطلاق هي الصلاة، ثم لم يركع لله إيش ركعة. قال ابن تيمية هذا لا يمكن أن يكون في قلبه إيش إيمان بحال من الأحوال، والخلاف في ذلك شديد. وأما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الزكاة كما قال ابن عباس قرينة الصلاة في الكتاب، الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب، لذلك قالوا القرين يأخذ حكم القرين والمجاور يأخذ حكم المجاور. لذلك ترى الحنابلة يشددون جدا على تكفير ترك الزكاة، ويقولون محاربة أبي بكر لمنع الزكاة محاربة ردة، فهو مرتد عن دين الله جل في علاه، وهي محاربة ردة. لذلك قال والذي نفسي بيدي لمنعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه وكفروهم. واستدلوا على ذلك بآية صريحة في كتاب الله بسرعة. ها لا لا قبلها في ها وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. صريحة قال المشركين وقال لا يؤتون الزكاة لأنهم لا يؤتون الزكاة. وأيضا يستدلون بالاقتران دلالة الاقتران. قال الله جل في علاه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأخوة الدين مرتبطة بذلك بالتوبة وإقام الصلاة الزكاة. فإن لم يأتي بهن فليس بأخ لنا في الدين. استدلوا على ذلك. والصحيح الراجح الذي ندين الله به بأن تارك الزكاة لا يكفر. لا سيما أن الحديث قد حسنه بعض المعاصرين إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. يبقى له تعزير. إذا كان له تعزير يبقى هو من المسلمين. وهذا الحديث الفاصل في النزاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة قال يؤتى بالذهب يصفح بصفائح من نار يكوى بها وجوههم وجنوبهم ثم يقال انظروا إلى سبيلهم إلى جنة أم إلى النار. والكافر له سبيل واحد وهو النار. يبقى هذه دلالة على النار ما يكفر. أيضا الخلاف في الصيام ليس كالخلاف في الزكاة أخف. والخلاف في الحج الحق أنه شديد لأنه قد ورد عن عمر أنه كفر من ترك الحج إذا ملك زادا وراحلة. وطبعا هذا الخلاف بين الفقهاء شديد. لما؟ لأن الجمهور يرون أنه على التراخي. يرون أن الحج على التراخي فكيف يكفره؟ يقول هو الآن المهم أنه يعزم يعقد العزم على أنه سيفعل وسيحج. لكن عمر الخطاب قال من ملك زادا وراحلة فلم يحج فلا عليه مات يهوديا أو نصراني. والله تعالى قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا العلم قد اختلفوا في كل مفردة من المفردات على أنه لو تركها يكفر. فكيف بالذي ترك الجميع؟ أنا ما أفهم كيف يقال بأنه ما دام الخلاف قد ظهر في كل واحدة على انفراد فمجتمعين يبقى الخلاف. يبقى هذا دلالة أن في خلاف على الجميع. هذا لا يراه أحد إلا من خلع نظاراته. لأن أنا لا أرى عندما لا أخلع النظار. هذا يعني هذه صراحة العلم الله صدر له ناس. والله جل وعلا اصطفى ناس للفهم لأن العلم فهم. قال كما قلت لكم الإمام مالك كان يقول ليس العلم بكثرة المسائل ولكن العلم نور يقذفه الله في قلبه. ولذلك يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لما الخلاف اشتد على أوجه على المفردات فكيف بالاجتماع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يصدر الباب ويقول بني البناء سيهدم. بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأركان البناء ليعلم كل مسلم لن يكون مسلما إلا بذلك إلا أن يأتي بهذا البناء على أركانه. والخلاف على أشده في الصلاة وفي الزكاة وأخف في الصيام. وحقا أنه فيه شدة في مسألة الحج. هذا نهاية لشرح هذا الحديث. الفوائد المستنبطة: فضل علم السلف على الخلف. من وين هذا؟ ممتاز. صنيع البخاري. ايش بقى دلنا على دلنا ودلنا ودلنا؟ مش انت قلت فضل علم السلف في التبويب؟ يبقى اذا صنيع من فدلنا ودلنا ودلنا. ممتاز. دلنا اولا على العمل من الايمان. ها وان الايمان يزيد وينقص. ممتاز. ها بسرعه. ها ان العمل المبني ايه؟ ان العمل المبني الاربعه ان الاعمال الظاهره من الايمان. ان الاعمال الظاهره من الايمان. ممتاز. ها ممتاز. هذا الذي اريد والله. انهم يقولون لا اعتقاد الا من الدليل. لا اعتقاد الا من الدليل. لولا دعاؤكم. ثم جاء الاعتقاد باقتفاء اثر السلف فقال لولا ايمانكم. وهذا قول من؟ قول ابن عباس. قال لولا قال ما يفعل الله بعذابكم ان امنتم او شكرتم. الايه في سوره الفرقان. ها اخر ايه في الفرقان. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني لولا ايمانكم. فقال نعتقد هنا على اثر السلف. وهذه من الأمية بمكان. وأيضا من ذلك حسن الاستنباط. وهذه لا تأتي إلا بالتأمل. وفيها فضيلة البخاري وفقه البخاري عند التبويب. فقه البخاري عند التبويب. الفائدة الثانية فضل الدعاء. لولا دعاؤكم لولا إيمانكم. يبقى إذن الدعاء هو الإيمان، الدعاء هو الإيمان، يعني لازم اللوازم الإيمان دال على الإيمان، هو من الإيمان. الفائدة الثالثة الإسلام الأعمال الظاهرة، وهذا قد ورد عن البخاري نقله عن الزهري لما قال الإسلام الكلمة، قال الإسلام الكلمة والإيمان الاعتقاد أو اللي في القلب. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال قال الإسلام علانية والإيمان في القلب في مسند أحمد، والحديث ضعيف، لكن عندنا الذي يظهر ذلك إيش بسرعة إيش ها حديث جبريل. ثم نقول والكل دين الإسلام، والكل دين الإسلام، جاء جبريل يعلمكم أمر دينكم، أمر دينكم، إن الدين عند الله الإسلام، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا عمل قلبية وعلى ربهم يتوكلون. ثلاثة الآن، ثم قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى إذن إتاء زكاة وإقام صلاة فهذه إيمان. الإسلام الأعمال الظاهرة، لكن هل الإسلام أعمال ظاهرة؟ فهنا نقول بأن الإنسان ينجو به أم لا؟ سمعت سؤالي؟ الإسلام الأعمال الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله، إقام صلاة الزكاة، ينجو به المرء أم لا؟ هذا حجر أخطأت. شوف أيوة كمل، ممتاز كمل. طب كمل أنت تسكت خلاص فرحان، هو والله هو اللي فرحان عايز يتقدمك. تفضل ها ممتاز. يبقى التفصيل في هذا الكلام الصحيح السديد في هذا الباب، نقول ينجو ولا ينجو، أو ينجو وينجو بشرط، ينجو في الدنيا لأنه تلفظ بالشهادتين كما فعل المنافقين، ولكن في الآخرة حتى ينجو لابد من الاعتقاد. لكن من وين في هذا الحديث يا أستاذ؟ هي دي بقى المهمة، لا أصبر بقى شوية عشان أنت جهلك بقى عالي قوي. من وين في الحديث؟ سيبه يزعل منك، تفوق عليه الآن. ومن وين في الحديث على ما قال؟ هو قرر الإجابة صحيحة أولا، طبعا جهالته بقى غطت عليه، قال بأنه ينجو في الآخرة بهذا الأعمال الظاهرة هذه بس بالاعتقاد السديد. طب ما أنا قلت لك الإسلام يدخل تحته الإيمان، لا مش صحيح، ما فيش يدخل تحته الإيمان. الإجابة عند الحجر، هو أجاب إجابة صحيحة، لكن أنا حاولت أشوف بقى الإخوة فقلت له أنت جاهل وجهلتك عزقة، فقول الإخوة خلاص ماتوا. ممتاز، ده الترتيب الصحيح، الشهادة لا تكون عن علم، بدلالة بسرعة من الكتاب، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والعلم هنا الاعتقاد. يبقى إذا نحن نقول نجاة الآخرة في نفس النص في نفس السياق شهد. ها أنت ممتاز ممتاز، لكن ده ما تستطيعش تقوله في الناس، ده أنت كده أصالة بتفتح باب آخر، وهو إيه؟ إن الشهادة هذه إذا قلنا يشهد لا دلالة لكم، لا دلالة، لا دلالة لكم فيها. لما نقول إحنا دلالتنا في نداتي بالاعتقاد في قولي شاهد، فأنت تقول لا دلالة لكم، ده أنت حديث آياتك تدل على أننا لا نستدل بها، لأن شاهد من شاهد وكذبهم الله، فهم؟ أهو ده إشكاله يجب الخروج منه، ده أنت كمان مش فاهم الإشكال، اصبر. نقول نجاة الآخرة في التلفظ مع صحة الاعتقاد، قلنا وين في الحديث الاعتقاد؟ معناه نقول لابد من اعتقاد، لأن التلفظ لا ينجو به صاحبه إلا باعتقاد، لأننا نقول لما خالفنا البخاري في مسألة الإيمان والإسلام أنهما شيء واحد، قلنا كل مؤمن مسلم ولا عكس، ولا يصح إيمان بلا إسلام، ولا يصح إسلام بلا أصل إيمان، وأصل الإيمان هو إيه؟ التصديق، التصديق صحيح. فهذا أين نجده في الحديث أن الإسلام هنا معه أصل الإيمان؟ في قولي شهدا، لأن الله تعالى قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فتأتي الآية تخرب علينا الاستدلال ويقول ما هو شاهد وكذبهم الله جل وعلا، صار إشكالا وجب الخروج منه، مش صار بقى استدلالا أوضح، يبقى كيف الخروج منه؟ ممتاز، أو شوف عندك بقى هنا، يبقى نقول يبقى إذن هذا الأمر لا يرده إلا من علم بإيه؟ بما فيه القلب. لأننا نقول كل شهادة لا تكون شهادة ولا تسمى شهادة ولا نجعلها شهادة إلا بعلم، إلا ما دل الدليل إيه من على غير ذلك من علام الغيوب فقط، لأن القلوب لا يكشف عنها إلا رب القلوب. فقالوا نشهد أنك لرسول الله، والحق أنهم لما جاءوا قالوا باللفظ، قالوا أنت رسول الله صحيح، نشهد والله يشهد أنهم لكاذبون، قال والله يعلم أنك لرسول والله يشهد إنهم لكاذبون. فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول بشهادة أن لا إله إلا الله لابد لها من الأصل، أصل الاعتقاد، الاعتقاد اللي هو التصديق، أصل الإيمان، حتى ينجو صاحبه، وهذه تنتج لنا الثمرة التي نعتقدها باعتقاد أهل السنة والجماعة كل مؤمن مسلم ولا عكس، وأن الإيمان لا يصح بلا إسلام، لا يكون مؤمنا إلا هو مسلم، حتى في هذا لا يكون مؤمنا يعني معتقدا في قلب إلا بالإسلام اللي هو ترجمة الاعتقاد العمل، والمسلم لا يكون مسلما إلا بأصل الاعتقاد، وأصل الاعتقاد التصديق، وأصل القياد لا يقال التصديق فقط، لا يقول، لا نقول بأن الإسلام لا يصح إلا بأصل الإيمان اللي هو التصديق فقط، قول التصديق فقط هو الذي جر الناس إلى النقل عن ابن حجر في هذا الباب، لا، وحتى أصلا بعض الشراح يميلون بهذا الميل وهم لا يدرون، لا، الإسلام لا يصح إلا بأصل الإيمان وهو التصديق وأصل الانقياد، يبقى التصديق وأصل الانقياد، لابد من التصديق وأصل الانقياد لا التصديق فقط، مفهوم؟ لأن المرجئة لا ترى إلا تصديقا، لا يتكلمون عن الانقياد بحال ولا يجعلونه ركنا من أركان الإيمان، مفهوم هذا الكلام؟ أرجوكم، لأنها مسألة أهمية بمكان جيد، لهذا نكون انتهينا من الباب. بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ من الذي قال بأنه يقسمه؟ من الذي قال؟ الآن رجل يعني يؤمن بأن الحج على التراخي وعزم ومات، من يقسمه؟ الشافعية لا يقسمونه، من الذي يقسمه؟ لا ارجع بقى، لا لا يأسف، هم يشترطون أن يعقد العزم على الحج ولا يأسف بذلك، ده يقال لا يسأل عنه، ضرب مثل على الواجب الموسع، هو هذا، ما في أحد ولا حتى في الفروع، هات لي في الفروع من الذي قسمه، هات لي في كتب المذاهب من قسمه، هات لن تجد، طب هات هات هات أنهم يقسمونه. جيد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.